بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 71 من البداية والنهاية. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: غزى نبي من الأنبياء فقال لقومي: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن، ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزى فدنا من القرية حين صلي العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، فجمعوا ما غنموا، فأتت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه، فلصقت يد رجل بيدي، فقال: فيكم الغلول، ولتبايعني قبيلتك، فبايعته قبيلته، فلصق بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم، فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال: فوضعوه بالمال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. انفرد به مسلم من هذا الوجه. وقد روى البزار من طريق مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نحوه قال. ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري قال عيد عن سعيد المقبري قال ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والمقصود أنه لما دخل بهم باب المدينة أمروا أن يدخلوها سجدا، أي ركعا متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما من به عليهم من الفتح العظيم الذي كان الله سبحانه وتعالى وعدهم إياه، وأن يقولوا حال دخولهم حطة، أي حط خطايانا التي سلفت من نكولنا الذي تقدم منا. ولهذا لما دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة يوم فتحها دخلها وهو راكب ناقته، وهو متواضع حامد شاكر، حتى أن عثنونه وهو طرف لحيته ليمسك مورك رحله مما يطأطئ رأسه، خضعانا لله عز وجل، ومعه الجنود والجيوش ممن لا يرى منه إلا الحداقة، ولا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولما دخلها اغتسل وصلى 8 ركعات، وهي صلاة الشكر على النصر على المنصور من قول العلماء، وقيل إنها صلاة الضحى، وما حمل هذا القائل على قوله هذا إلا لأنها وقعت وقت الضحى. وأما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا ما أمروا به قولا وفعلا، دخلوا الباب يزحفون على أستاهم يقولون: حبة في شعره، وفي رواية: حنطة في شعره. وحاصله أنهم بدلوا ما أمروا به واستهزأوا به، كما قال سبحانه وتعالى عن حاكيا عنهم في سورة الأعراف وهي مكية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. أعود إلى الحاشية. 1. أي فرج امرأة. 2. صحيح مسلم في الجهاد وهو عند البخاري في فرض الخمس والغلول الحقد والخيانة ومعناه سارق الغنائم. 3. أي سواد عيني. متابع. وقال في سورة البقرة وهي مدنية مخاطبا لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير رواه الحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس وهكذا روى الثوري عن ابن إسحاق عن البراء. قال مجاهد والسدي والضحاك والباب هو باب حطة من بيت إيلياء ببيت المقدس وعيد من بيت إيلياء بيت المقدس. قال ابن مسعود فدخلوا مقنعين رؤوسهم ضد ما أمروا به. وهذا لا ينافي قول ابن عباس أنهم دخلوا يزحفون على إستاهم. وهكذا في الحديث الذي سنريده بعد فإنهم دخلوا يزحفون وهم مقنعو رؤوسهم. وقوله حطة الواو هنا حالية لا عاطفة أي دخلوا سجدا في حال قولكم عيد أي دخلوا سجدا في حال قولكم حطة. قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة والربيع أمروا أن يستغفروا. قال البخاري حدثنا محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاهم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعره. وكذا رواه النسائي من حديث ابن المبارك لبعض ورواه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن مهدي به موقوفا. وقد قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على استاههم عيد أن يزحفون في الحديث الأول يزحفون على استاههم هنا يزحفون على استاههم حسب هذا الضبط في هذه النسخة من كتاب البداية والنهاية. فقالوا حبة في شعرة ورواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث عبد الرزاق وقال الترمذي حسن صحيح. وقال محمد بن إسحاق كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا أتهم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على إستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. وقال أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود قال في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. في الحاشية واحد صحيح البخاري في التفسير والإفت مؤخرة الجسد. قالوا هطي سقاء أزمة مزبا فهي في العبرية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه عاقبهم على هذه المخالفة بإرسال الرجز الذي أنزله عليهم وهو الطاعون، كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عامر بن سعد، ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وروى البخاري وابن أبي حاتم وهذا لفظه من حديث الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه وأسامة بن زيد وخزيمة، أعيد أسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت، أسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت. قالوا قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الطاعون رجس عذب به من كان قبلكم. وقال الضحاك عن ابن عباس: الرجز العذاب. وكذا قال مجاهد وأبو مالك والسدي والحسن وقتادة. وقال أبو العالية: هو الغضب والعياذ بالله عز وجل. وقال الشعبي: الرجز إما الطاعون وإما البرد. وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. ولما استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه وبين أظهرهم نبي الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله. عيد. ولما استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه وبين أظهرهم نبي الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة حتى قبضه الله سبحانه وتعالى إليه وهو ابن 127 سنة، فكان مدة حياته بعد موسى 27 سنة. ذكر قصتي الخضر والياس عليهما الصلاة والسلام. أما الخضر فقد تقدم أن موسى عليه الصلاة والسلام رحل إليه في طلب ما عنده من العلم اللدني، وقص الله سبحانه وتعالى من خبرهما في كتابه العزيز في سورة الكهف، وذكرنا في تفسير ذلك هنالك، وأوردنا هنا ذكر الحديث المصرح بذكر الخضر عليه السلام، وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل عليه السلام الذي أنزلت عليه التوراة. وقد اختلف في الخضر في اسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الآن على أقوال سأذكرها لك ها هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى وبحوله وقوته عز وجل. قال الحافظ ابن عساكر: يقال إنه الخضر بن آدم عليه السلام لصلبه. ثم روى من طريق الدار قطني: حدثنا محمد بن الفتح القلانسي، حدثنا العباس بن عبد الله الرومي، حدثنا رواد بن الجراح، حدثنا مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس قال: الخضر بن آدم لصلبه. ونسيء له في أجله حتى يكذب الدجال، وهذا منقطع وغريب. وقال أبو حاتم: سهل بن محمد بن عثمان السجستاني، سمعت مشيختنا منهم أبو عبيدة وغيره قالوا إن أطول بني آدم عمر الخضر واسمه خضرون ابن قابيل بن آدم قال، وذكر ابن إسحاق أن آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة أخبر بنيه أن الطوفان سيقع بالناس قبل المتابعة في الحاشية واحد. صحيح البخاري في الحيل مسلم في السلام. اثنان صحيح أحمد ومواضع أخرى. تابع. وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسده معهم في السفينة وأن يدفنوه في مكان عينه لهم. فلما كان الطوفان حملوه معهم، فلما هبطوا إلى الأرض أمر نوح بنيه أن يذهبوا ببدنه فيدفنوه حيث أوصى، فقالوا إن الأرض ليس بها أنيس وعليها وحشة، فحرضهم وحثهم على ذلك وقال إن آدم دعا لمن يلي دفنه بطول العمر، فهابوا المسير إلى ذلك الموضع في ذلك الوقت، فلم يزل جسده عندهم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه وأنجز الله ما وعده، فهو يحيا إلى ما شاء الله له أن يحيا. وذكر ابن قتيبة في المعارف عن وهب بن منبه أن اسم الخضر بليا، ويقال إيليا ابن، ويقاله يعني أن اسمه إيليا بن ملكان ابن فالغ ابن عابر ابن شارف ابن أرفخ شارف ابن سام ابن نوح عليه السلام. وقال إسماعيل ابن أبي أويس اسم الخضر فيما بلغنا والله تعالى أعلم المعمر بن مالك ابن عبدان ابن نصر ابن لاجد. وقال غيره وخضرون ابن عمايل ابن اليفز ابن العيص ابن اليفز ابن العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، ويقال هو أمريا ابن حليفة، فالله تعالى أعلم. وقيل إنه كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصر. وهذا غريب جدا. قال ابن الجوزي ورواه محمد بن أيوب عن ابن لهيعة وهما ضعيفان. وقيل إنه ابن مالك وهو أخو إلياس قاله السدي كما سيأتي. وقيل إنه كان على مقدمة ذي القرنين. وقيل كان ابن بعض من آمن بإبراهيم الخليل وهاجر معه. وقيل كان نبيا في زمان يشتاسب بن لهراسب. قال ابن جرير والصحيح أنه كان متقدما في زمن أفريدون ابن أفيان حتى أدركه موسى عليهما السلام. وروى الحافظ ابن عساكر عن سعيد ابن المسيب أنه قال الخضر أمه رومية وأبوه فارسي. وقد ورد ما يدل على أنه كان من بني إسرائيل في زمان فرعون أيضا. قال أبو زرعة في دلائل النبوة حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه ليلة أسري به وجد ريحا طيبة، فقال يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه ريح قبر الماشطة وابنتها وزوجها. وقال وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل، وكان ممره براهب في صومعته، فتطلع عليه الراهب فعلمه الإسلام. فلما بلغ الخضر زوجه أبوه امرأة فعلمها الإسلام وأخذ عليها ألا تعلم أحدا، وكان لا يقرب النساء، ثم طلقها. ثم زوجه أبوه بأخرى فعلمها الإسلام وأخذ عليها ألا تعلم أحدا، ثم طلقها فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى، فانطلق هاربا حتى أتى جزيرة في البحر، فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه، فكتم أحدهما وأفشى عليه الآخر. قال لقد رأيت العزقيل، ومن رآه معك أعيد لقد قال لقد رأيت العتقيل ومن رآه معك قال فلان فسئل فكتم. قبل المتابعة في الحاشية واحد في الإسناد انقطاع إن الضحاك لم يلق ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. اثنان أفشت نشرت الخبر وأذاعت. ثلاثة العزقيل الخضر وتابع فسئل فكتم. وكان من دينهم أنه من كذب قتل فقتل. وكان قد تزوج الكاتم المرأة الكاتمة قال فبينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت تعس فرعون فأخبرت أباها وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبيا فقال إني قاتلكما فقالا إحسان منك إلينا إن أنت قتلتنا أن تجعلنا في قبر واحد فجعلهما في قبر واحد فقال وما وجدت ريحا أطيب منهما وقد دخلت الجنة. وقد تقدمت قصة مائلة بنت فرعون وهذا المشط في أمر الخضر قد كان مدرجا من كلام أبي بن كعب أو عبد الله بن عباس والله تعالى أعلم. وقال بعضهم كنيته أبو العباس والأشبه والله تعالى أعلم أن الخضر لقب غلب عليه. قال البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. تفرد به البخاري. وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر به ثم قال عبد الرزاق الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه يعني الهشيم اليابس. وقال الخطابي وقال أبو عمر الفروة الأرض البيضاء التي لا نبات فيها. وقال غيره هو الهشيم اليابس شبهه بالفروة. ومنه قيل فروة الرأس وهي جلدته بما عليها من الشعر كما قال الراعي ولقد ترى الحبشي عيد وقد ترى الحبشي حول بيوتنا أو في ضبط ولقد ترى الحبشي حول بيوتنا جذلا إذا ما نال يوما مأكلا جعدا صك كأن فروة رأسه فذرت فأنبتت جانباه فلفلا. قال الخطابي إنما سمي الخضر خضرا لحسنه وإشراق وجهه. قلت هذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح فإن كان ولا بد من التعليل بأحدهما فما ثبت في الصحيح أولى وأقوى بل لا يلتفت إلى ما عداه. وقد روى الحافظ ابن عساكر هذا الحديث أيضا من طريق إسماعيل بن حفص بن عمر الأيلي حدثنا عثمان وأبو الجزي وهمام بن يحيى عن قتادة عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إنما سمي الخضر خضرا لأنه صلى على فروة بيضاء فاهتزت خضراء. وهذا غريب من هذا الوجه. قال قبيصة عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال إنما سمي الخضر لأنه كان إذا صلى خضر ما حوله. وتقدم أن موسى ويوشع عليهما السلام لما رجعا يقصان الأثر وجداه على طنفسة خضراء على كبد البحر وهو مسجم بثوب قد جعل طرفاه من تحت رأسه وقدميه فسلم عليه فكشف عن وجهه فرد وقال أنى بأرضك السلام. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء. اثنان الأضك مضطرب الركبتين. ثلاثة ذكره ابن عساكر كما في مختصر تاريخ دمشق. متابع من أنت؟ قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. فكان من أمرهما ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه عنهما. وقد دل سياق القصة على نبوته من وجوه، أحدها قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الثاني قول موسى له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. أعيد. الثاني قول موسى له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فلو كان وليا وليس بنبي ولم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة ولم يرد على موسى هذا الرد، بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى به دونه. فلو كان غير نبي لم يكن معصوما، ولم تكن لموسى وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولا عظيم طلبة، في علم ولي غير واجب العصمة. ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عليه ولو أنه يمضي حقبا من الزمان، قيل 80 سنة، ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه، دل على أنه نبي مثله يوحى إليه كما يوحى إليه. وقد خص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم نبي بني إسرائيل الكريم. وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرماني على نبوة الخضر عليه السلام. الثالث أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام، وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام، وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته، لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس لمجرد ما يلقى في خلده، لأن خاطره ليس بواجب العصمة، إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم، علما منه بأنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه، ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر والعياذ بالله عز وجل، وعقوبته وعيد صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر والعياذ بالله عز وجل وعقوبته، دل ذلك على نبوته وأنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى بعصمته. وقد رأيت الشيخ أبا الفرج بن الجوزي طرق هذا المسلك بعينه في الاحتجاج على نبوة الخضر وصححه، وحكى الاحتجاج عليه الرماني أيضا. الرابع أنه لما فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى ووضح له عن حقيقة أمره وجل، قال بعد ذلك كله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلته من تلقاء نفسي، بل أمرت به وأوحي إلي فيه. فدلت هذه الوجوه على نبوته، ولا ينافي ذلك حصول ولايته بل ولا رسالته كما قاله آخرون. وأما كونه ملكا من الملائكة فغريب جدا، وإذا ثبتت نبوته كما ذكرناه لم يبقى لمن قال بولايته، وأن الولي قد يطلع على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليه ولا معتمد يعتمدون عليه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.